احسن. هذه المسائل تعتبر مساله حكمها واحد. العله هي المشاهده وفقط، لكن هذا فيه غرر واضح وغرر ظاهر، فالاولى ان حكمها واحد. نعم. مثل الانسان الذي لا يعلم وزنها لا تستطيع الاجابه الصحه انه لا يعلم وزنها ولا يعلم على ذلك، الا يصح بصحه بيع الجزء؟ هو هنا باع كيلا، باع وزنا بغير معرفه للمقدار، باع بالوزن بدون معرفه الوزن، او باع كيلا بدون معرفه المكيل، بخلاف الصغرى. بيع الصغرى، بيع الصغرى ان تباع الكومه من الطعام او نحوه مشاهده، ولا تباع لا كيلا ولا وزنا. وهذا الامر نص عليه ابن قدامه رحمه الله في المغني، انا قراتها اليوم. فرق ابن قدامه رحمه الله وهو يتكلم عن بيع الصغرى وعن بيع المكيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بعت فكل، فلها البيع حتى يجري فيه الصاع، صاع البائع وصاع المشتري. قال ابن قدامه رحمه الله هذا اذا بيع كيلا، اذا بيع كيلا فلا بد من كيل، واذا بيع وزنا فلا بد من وزن، اما اذا بيع صبرة فلا يشترط لا الكيل ولا الوزن. ها؟ تمام. الرز بالبلح، الرز قصاده بلح، ماشي، يجوز بيع الرز بالبلح، بس يشترط ان يكون التقابض في مجلس العقد، ويجوز التفاضل فيه. واضح الفرق بين المسالتين؟ بيع الصبرة جائز ولا يشترط فيها الكيل ولا الوزن، بخلاف البيع بالكيل والبيع بالوزن. فلو باع وزنا لا بد من الوزن، ولو باع كيلا فلا بد من الكيل، ولو باع بالمشاهدة فلو فسخ العقد بنحو عيب رجع المشتري بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن. طيب، الرجل لما اشترى هذه السلعة بثمن بصنجة مجهولة المقدار أو بكيل مجهول المقدار، فأراد أن يرجع، أراد أن يرجع لنحو عيب، طيب كيف يأخذ الليل؟ لا يستطيع أن يأخذ الليل لأن الوزن مجهول، كان مجهولا. فقال رحمه الله يرجع إلى الليل، إلى قيمة المبيع، ولا نرجع إلى المبيع. وهذا تفريع على إيه؟ على المذهب. هذا تفريع على المسائل الأولى. لكن لو قلنا على الوجه الثاني عند الحنابلة أن هذه المسائل غير جائزة، يبقى هذا لا يرد، لا يرد عندنا، هذه التفريعات لا ترد عندنا. قال بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن، بثلث الصبرة أو الصنجة أو الكيل المجهولين وعدم ضبط نفقة العبد، وقلنا يرجع بقيمة المبيع إذن، لأن الغالب أن الشيء يباع بقيمته. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي ولو أسر أي متعاقدان ثمنا بأن اتفق سرا أن الثمن 100 مثلا بلا عقد، ثم عقداه بثمن آخر ك200 مثلا، فالثمن هو الأول الذي أسراه بلا عقد وهو 100، لأن المشتري إنما دخل عليه فقط فلم يلزمه الزائد. صورة هذه المسألة، رجل اشترى سيارة سرا بينه وبين البائع وبين المشتري ب100,000، ثم كتب العقد الثاني على 200. طيب، هل الثمن هنا الاتفاق الأول الظاهر، الاتفاق الأول اللي هو السري، أم الاتفاق العلني؟ هو أعلن أمام الناس أن هي ب200، لكن بينهما أنها بإيه؟ ب100 فقط. فهل هنا سعر هذه السلعة وثمن هذه السلعة الذي العقد الأول أم العقد الثاني؟ العقد الأول. قال ولو أسر أي متعاقدان ثمنا لأن اتفق سرا أن الثمن 100 مثلا بلا عقد، ثم عقدا بثمن آخر ك200 مثلا، فالثمن هو الأول